الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلازلنا في سياق التفسير الفقهي بآيات سورة البقرة، حيث ذكرنا في لقائنا السابق تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بذكر قصة طالوت وجالوت، حيث قال سبحانه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فهذه قصة أخرى في بني إسرائيل تتضمن التحريض على القتال بالتزام ضوابطه وأحكامه. والأصل في الملأ في قوله ألم تر إلى الملأ أنهم الأشراف من الناس والرؤساء، كأنهم ممتلئون من الفضل. وقيل الملأ هاهنا هم جميع القوم، وفي هذا ندب لمشاورة الوجهاء من الناس في القضايا العامة، وفي ذلك ترغيب لاجتماع أهل الكلمة والعقل لبحث الطرق المؤدية لاستقامة الأمور، وأن ذلك طريق من طرق الفلاح والعزة دنيا وآخرة. وقوله من بعد موسى أي بعد وفاته، فالآية تتحدث عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو، فطلبوا الإذن في الجهاد ورجعوا إلى نبي لهم، فلما أمروا به أعرض أكثرهم، ولكن وجدت طائفة قليلة صبرت وأقدمت فنصرهم الله. وفي هذا أن من خرج عن منهج رسول الله وأنبيائه وطريق شرعه أصابته الذلة وتمكن منه عدوه، ومن أطاع الرسل فسيحقق الله له النصر والعز. ولذلك كان لهم ذلك لما عادوا إلى أنبيائهم فسألوهم أن يولوا عليهم ملكا فقالوا ابعث لنا ملكا. وقوله فلما كتب عليهم القتال أي فرض عليهم وأوجب، وقوله تولوا أي أعرضوا عن الاستجابة. وهذا شأن كثير من الناس يتمنون الحرب والقتال قبل وقوعه، فإذا وقعت الحرب نفروا وأعرضوا، إلا أهل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا أو فاصبروا. متفق عليه. وفي الآية أن أمر الجهاد إلى الأئمة والولاة لينضبط أمره، وفي الآية أنه لا يحسن أن يطلب المكلف التكاليف وأن يدخل نفسه في الواجبات كالنذور ونحوها لئلا يؤاخذ العبد عند عدم فعله لها. وفي الآية أن من العقوبات إخراج الإنسان من بلده وإبعاده عن ولده، وقيل المراد سبيهم. وفي هذا أن نيتهم كانت للدنيا لا للآخرة، ولذلك حصل منهم ما حصل. وفي هذا الترغيب في أن ينوي المرء بأعماله الآخرة. ثم قال جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ففي هذه الآية أن من معايير اختيار القائمين بالأعمال أن يكون لديهم علم وقوة، فقوله جسم أي قوة، إذ الجسم الذي لا قوة فيه وبال على صاحبه. والأصل في إطلاق لفظ العلم في لسان الشرع أن يراد به العلم الشرعي، وقيل المراد هنا علم الحرب. وقد رده بعض أهل التفسير بأنه تخصيص بلا دليل. وفي الآية أن الولايات تقدير من الله عز وجل، فهو سبحانه يؤتي الملك من يشاء من عباده، وفي الآيات العتب على المعترضين على أوامر الله وعلى ما جاء به أنبياؤه عليهم السلام، وفي الآية أن الغنى والفقر لا أثر لها في اختيار القائمين على الأعمال من الولاة وغيرهم، وفي الآية اشتمال الخطاب الدعوي على ذكر الأمر الإلهي والمعنى العقلي، فإنه قال إن الله اصطفاه عليكم، وهذا أمر إلهي، وزاده بصة في العلم والجسم، والله واسع عليم. ثم قال جل وعلا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. التابوت المراد به الصندوق، قيل نزل على أنبياء الله من آدم إذا ذهبوا للقتال حملوه معهم، فلما عصوا الله أخذ الله التابوت منهم، فالعصيان سبب للخذلان. وفي الآية مدح السكينة والوقار والترغيب في الاتصاف بهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقرأ القرآن وتغشته سحابة تلك السكينة تنزلت للقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. ثم قال جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه الآية فيها معان كثيرة، فقوله فصل بالجنود أي خرج بهم، ففي الآية أن الأوامر الشرعية قد تكون مضادة للأهواء والرغبات، بل قد يظن أنها في غير المصلحة لتكون ابتلاء من الله واختبارا منه للعباد، حيث اختبر بني إسرائيل في ماء النهر مع حاجتهم الشديدة لشرب الماء، فجعل الله نهرا بين أيديهم عذب الماء، فمن ظهرت طاعته في الاستجابة لأمر نبي الله في ترك الماء علم أنه مطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته وعصى الأمر فهو حري بالعصيان في الشدائد الأخرى. ولذلك على الإنسان أن يقدم أوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم على أهوائه ورغباته، وليعلم بأن ذلك يحقق مصلحته دنيا وآخرة، ويكون سببا من أسباب رفعته وعلو منزلته في الدارين. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر عددا من الأحكام الفقهية والاختلافات الواردة بين الفقهاء في بعض الأحكام استنباطا من هذه الآية في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.